الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا

for الفاتحة.